توسل بها أو برضا. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. توسل بعزتك. أسألك بنور وجهك الذي سقط له الظلمات. المصلح لا تلا ما يقال يا سبت الله ارحميني أو يا علم الله في الله ويا الله. لكن التوسل بعلمه برضاه بعزته ما توسل من باب التوسل كما في الحديث الصحيح. أعوذ برضاك من خاص من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك منك أفسدك. كذلك أعوذ بعزتك. أعوذ بنور وجهك. أعوذ بكلماتك التامة. كل هذا حق. الله سبحانه وتعالى كل القرآن دهلنا على الذات. كل القرآن دهلنا على الذات. الصفات فرع عن الذات. الصفات تكون للذات فرع عن الذات. فهو بذاته موصوف بالصفات. قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال وحدكم الله نفسه. قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. نعم. وما حديث لا شخص أغير من الله. لا صحيح معنى من فسر الشخص بالشخوص الله. لا لا يعني المصر لا نعتاله والله وصف الله جل وعلا يعني هو فرد سبحانه فرد لا شريك له ولا شبيه له ولا أحد غيره منه سبحانه وتعالى. مقصود به يعني الذات لا هذا أحسن الله عليك. أسألك بمعقد العرش هذا ما ورد لو صح ما كان أو لو صح ولهذا أنكره أبو حنيفة وجميع مقصوده لو صح فالمراد توسل به به سبحانه بعزته جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى لو صح. الله إذا أثبتنا صفة الرجل لله سبحانه وتعالى القدم نثبت أن له قدمين ثابت ثابت هذا ثابت نعم يعني مثل قدمين له قدمين نعم وقال يدان بل يداه مبسوطتان ما معنى أن تشبه خلف بيدي عدد الأصابع خمسة أصابع كما في الحديث نجاح السماء ترى يصبع والله يصابع إلى الحديث قدمين أقول بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء الله إليك القدمين نعم خلق آدم على صورته نعم قدمين نعم الله سلمك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ما رأى ما حد رأى ربه في الدنيا نقول إلا حديث لا محمد ولا غيره هل تعتبر الحديث ضعيف هذه ما في حديث إلا حديث سائر لما سئل رأيت ربك أرأيت نورا أن نورا أن أرى حديث الحلم اللي رأى الرؤية هذه رؤية منام رؤية منام الله يحسن عملك إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى شيء ثبت في صحيح مسلم وأدلة تدل على ذلك إثبات اليمين تدل على الشمال اليمين اليمين مخالف الشمال والأرض سبعة مطويات بيمينه ذكر اليمين معناه الشمال لكن كلتا يديه يمين مباركة من جهة الشرف والفضل كلتا يديه يمين يقول اليد الاخرى يا شيخ الاسلام الحديث اليد الاخرى هي الشمال نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا يقال لمن قال كلتاها يمين حقيقه كلتا يده يمين في الشرف والفضل سمى احداهما يمين شمال لكن كلتاهما في الشرف والفضل كلتاهما يمين من جهه ليس فيها نقص الشمال كما في يد المخلوقين العجب هو العجب العجب التكبر العجب عجب ربنا لا تشبهه لا تقول الله مثل كذا مثل فلان ومثل فلان ومثل جبرائيل ومثل فلان لا يشبه بشبه أحد عجب ربك من شاب ليس له صبوة ما أدري عن صحة لكن في الحديث الآخر عجب ربنا من قول وطيبات ورب غيره سبحانه وتعالى يعجب ويضحك وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله تعالى فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال لا تقول به كذا به كذا. وقال تعالى هل تعلم له سميا يعني لا سميا له ولا شبه له ولا كن ولا سبحانه وتعالى. هذا قول اهل الحق انه في العلو وانه فوق العرش وانه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في نزولهم ولا في ضحكهم ولا في غضبهم ولا في غير ذلك. والايات الاخيره كلها في بعيه الخاصه والعامه. قال تعالى هو الذي خلق السماوات في سته ايام ثم استوى يعلم ما يلج الفرض وما يخرج منها وما يجب من السماء وما يعرض منها وهو معكم اينما كنتم والله بما تبصرون. يعلم كل شيء جل وعلا ما في السماوات وما في الارض وما مضى وما ياتي يعلم كل شيء. وما عباده اينما كان بعلمه وهو فوق العرش لكن ما علم بعلمه المحيط الذي لا يشد عنه شيء كما قال تعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قال تعالى ان الله بكل شيء عليم. قال سبحانه لا يكون نجوى ثلاثه الا ورابعهم ولا خمسه الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ان الله بكل شيء عليم. ختمها بالعلم ليعلم القارئ والسامع ان مراد العلم وان فقع في القران لا يخفى على خافه جل وعلا. وهكذا في الصفات في المعية الخاصة لا تحسب إن الله بعلا إنني معكم أسمع وأرى لموسى وهارون. لا تحسب إن الله بعلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر الصديق وهما في الغار واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة قالت يا بعلم الله والله مع الصابرين. هذه كلها معية خاصة مع أوليائه وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده. فالمعية العامة تضمن العلم والإحاطة بكل شيء وأنه لا يخفى على خافه وأنه مصرفهم ومدبرهم. والمعية الخاصة تكون زيادة مع العلم كناءته لأوليائه ونصره لهم وحمايته لهم كما في يوم بدر لا تحزن الله معنا هو وهما في الغار لا تحزن الله معنا إنني معكم ما أسمعوا وأرى لموسى وهارون وهم بين يدي فرعون وأصانهما الله وحماهما من شره. وهكذا جميع العباد كلهم معه بعلمه لا يخفى لخافيه يعلم سرهم ونجواهم فوق العرش وعلمه محيط بكل شيء. يعلم دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء في صلاة الظلماء الصدنة. يعلم كيف تجري مياه الأنهار وكيف البحار وما داخل ذلك وما جميع وما في جميع أرجاء الأرض وما يكون كل الضمائر كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا وما تقول من شأن وما تدعو من القرآن ولا تعلمون من الأمل إلا كنا عليكم جهودا تمرون فيه إذا تسعون فيه. قال جل وعلا إن الله على كل شيء شهيد لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ان الله بكل شيء عليم. وما تحمله الانثى ولا تضع الا بعلمه فعلمه محيط بالخلق علمه محيط بالخلق وعلمه الخاص باولياء كذلك فهو يعلم احوال عباده الخاصين واحوال الامم وما ياتي في اخر الزمان وما يكون في يوم القيامه وما مضى في سالف الازمان كل ذلك لا يخفى عليه بل هو يعلمه ومحيط به جل وعلا يجب اثباته له سبحانه وتعالى مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هذا قول اهل الحق اهل السنه والجماعه وفق الله جميعا. قال انه لم يرد عن السلف هذا بعد صحيح بعد خلقه المنفصل يعني ليس في خلقه وليس في خلقه شيء منه. هذه عبارة السلف كما ابن المبارك وغيره والأوزاعي وغيره نعلم ربنا بأنه فوق سماواته على عرش بين من خلقه يعني منفصل عنه ليس في أجوافهم ولا في بيوتهم ولا في سياراتهم ولا في قطاراتهم ولا في طائراتهم فوق العرش منفصل عنهم وليس فيهم شيء منه

جسمه وأعضائه من الله يعني هذا قصده. أي هو تأويل، هو تأويل لكن ظاهر الإطلاق خبيح. أحسن الله إليك يا شيخ، قول بعض العوام للزوار تباركت علينا بهذه الزيارة. ما يصلى ما يقع تبارك، هذا مثل أوصاف الله تبارك الله رب العالمين. يقول إن شاء الله فيك بارك الله فيك، أنت إن شاء الله مبارك مثل ما قال الله في قصة الرجاء، وجعلني مبارك إذا ما كنت. وقال وسيد لعائشة ما هي بأول بركة يا آل أبي بكر، سيد مبارك يكون قال بعض الناس يكون فيه بركة وخير كثير. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول السائل: رجل له دين على رجل آخر والمدين صاحب خلق وليس مماطل وهو معسر جدا، فهل يعتبر الدائن هذا المبلغ من زكاة ماله في السنوات القادمة، وهل يلزم إخباره بذلك؟ لا، ما يجوز يعلم من الزكاة، يصبر على جمال ولا يعلم الزكاة، لأن هذا المال من في يده حتى يزكي. الزكاة إحراز من ماله، وهذا خطر قد يضيع عليه يفدي به ماله، هذا ينظره وإذا استوى الله له فعل ولا يجعله من الزكاة. أحسن الله لك يا شيخ. السؤال السابق في طرف منها ما أجبت إليها، يقول بالنسبة مسألة البيع الريال المعدن بالريال الورق، يقول بناء على هذه الفتوى بعض الناس يأخذ من أحد 1000 ريال ورق ثم يعطيه عند السداد يعطيه 1500 ريال بناء على هذه الفتوى، يقول ما حكم هذا؟ قال قرأ عليك الإمام هذا السؤال. لهذا من قال إنهما جنسان يد بيد، لكن بالتأجيل ما يجوز والمؤجل ما يجوز. هذا التأجيل ربا فضل ربا نسيئة، ربا فضل هذا قل بأنهما سواء، ربا نسيئة لأجل أنهما كلاهما نقدان كلاهما عملة لا يكون بينهما النساء، لا بد يد بيد. فالأحوط ينبغي أن يكون مثل مثل، لأن كل منهما ريال، كل واحد 100 100 عشرة بعشرة 1000 1000 يدا بيد، يدا بيد لا بد منه، يدا بيد لا بد منه. مثلاً إن أعطى زيادة بلا شرط الله سبحانه، إن أعطى زيادة ولا فضة ولا ذهب، إذا سلفها 100 وأعطاها 110 من دون شرط فلا، جزاه الله خير. إن خير الناس أحسنهم قضاء. أحسن لك حكم منه في العلو، أحسن لك حكم منه في العلو. حكم الكفر الله كالجهمية والمعتزلة وأشبه من نفى العلو فهو ظالم مضل كافر. أحسن الله على أحسن الله على أحسن الله. اختلف السلف في مسألة إذا نزول الله سبحانه وتعالى هل يخلو العرش أو هل هو السؤال لائق؟ لا لا ينزل بس كما يشاء، ولا خلو ولا ما خلو، ينزل كما يشاء الوجه اللائق بالله جل وعلا مع إثبات العلو سبحانه وتعالى. ينزل وجوه لقب الله لا يوم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. اختلف تكر شيخ الإسلام وقال نقول جمهور السلف أنه ينزل وهو مستوى على العرش، ينزل كما يشاء مكفي، نسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة على وجه الله يقبل نزول يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول يخلو ولا ما يخلو. صلى الله عليك. من قال أن السؤال بأين الله ما ينبغي؟ لا غلط، الرسول قال لا في بأس إن الله تقف السلم، هذا الجواب كما أجاب عليه وقال وصوبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: منهم من كلم الله، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله،

وفي يليق بالله لا يشابه خلقه في نزولهم. العبد ينزل من أعلى إلى أسفل، من سطح من جبل، لكن نزول غير النزول، نزول الله غير نزول عبده، فليس النزول كالنزول. وهكذا يقول فيقول الله ليس قولك القول، وليس النداء كالنداء، وليس الكلام كالكلام، صفة الله تليق به. ومن يستجيب للداعي جل وعلا، من يدعوني فأستجيب له، من يخبرني فأعطيه، من يستمعه هو جواد كريم سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم. فاثبت لصفة الله على وجه لا يقل. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم يلحق الله في رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه. ضحك يليق بالله لا يشابه خلقه في صفاتهم وضحكهم، بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغيير الامور. الانسان قد يقنط وييأس عند شده الجد، وفرج الله خير، ينظر اليكم ازلين غنيطين فيظل يضحك يعلم ان فرجهم قريب. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يقول الله يا ادم، فيقول لبك وسعديك، فيقول فينادي بصوت ان الله يامر. هذا فيه بس صوت الله، وانه له صوت يسمع، يسمعه الملائكه، سمعه موسى، سمعه محمد المعراج، ان الله يامر ان تقول بعث النار. بعث النار جاء في الحديث انه من كل 1999 هذا بعث النار، ما ينجو الا واحد، وهو 999 الى ان بعث النار. هذا يدل على عظم الخطر. ولهذا قال جل وعلا وما اكثر الناس ولو حرصت منهم. قال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. قال سبحانه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ولما سمع الصحابه هذا الامر من كل 1999 عظم عليهم الامر. قال عليه الصلاه والسلام لا تخافوا، ان 999 من يأجوج ومأجوج منهم واحد من أمة محمد غير يأجوج ومأجوج. هذا يدل على أن كثرة الداخل للنار من يأجوج ومأجوج الذين لهم من أخبث الناس وأضر الناس ويخرجون في آخر الزمان طائفة منهم. في الحديث الثاني يعني كذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتغوث هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها رجله وفي رواية قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول وقت قطعي حسبي حسبي في إثبات القدم والرجل لله على وجه الأرض الكريم سميع بصير له يد وله قدم كلها تليق بلا شابه خلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في ضحكه ولا في غير ذلك. صفات الله تليق به وأسماؤه تليق به وصفات المخلوقين تليق به. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. هكذا قال اهل السنه والجماعه في جميع الصفات بابها واحد خلاف الجهميه والمعتزله والاشعريه وغيرهم ممن الحد في صفات الله. فالجهميه نفوا اسماء الله وصفاته جميعا، والمعتزله نفوا الصفات واثبتوا الاسماء المجرده، والاشعريه وطوائف اخرى نفوا بعضا واثبتوا بعضا. والصواب هو اثبات جميع ما جاء في كتاب السنه من اسماء الله وصفاته. ثم صح به الخبر عن رسول الله فهو مثل ما جاء في القران، يجب اثباته لله على وجه الله بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. هل تلام له شيئا؟ فلا تضربوا لله الامثال. نسأل الله الجميع التوفيق. كذلك حديث الله وسلم رحمة وجهه فرح وصل لله يليق بالله، يفرح لا كفرح المخلوقين، ويرضى لك رضاهم ويغضب لك غضبهم. فالإنسان الذي ضاعت ذهبت له ناقته وهو في أرض فلات واضطجحت شجرة ينتظر الموت ثم وجد الراحلة عند رأسه، فقال من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح. فالله سبحانه أفرح بثوبة عبده من هذا براحلته، مع أنه لن تفضل بها هو الذي يتفضل بالتوبة ويمن بها ويفرح بها من عبده وهو مأمن بها والموافق لها جل وعلا سبحانه وتعالى. الله توبة بسم الله يتوب على جميع. الصواب درب واحد ما صح سنده وجب إثبات الصفات وغيرها. الصواب أن الأحكام والصفات تثبت بالسنة الصحيحة متواترة أو أحدا. الله إليك إذا أثبتنا القدم أثبتنا له قدمان كما تثبت اليدين بل يداه مبسوطتان. نعم سبحانه وتعالى. لا الصواب من يعجوج ومأجوج ومن هذا اليوم هو أحد كما في الحديث الصحيح. اللهم صل وسلم. هل هي مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما خطر في ذلك فالله اكبر من ذلك؟ ما بلغني هذا. قرب الخير ليس بصواب ان يعرف خيره لكن سالها روايه المعروف خيره لا التغير. إذا قنوط عباده هو سبحانه وتعالى إنما أمره أن يقول كن فيكون إذا أرى شيئا وقع المطر عند يأسه وزال كرب وشدة. أحسن الله على القول ضابط الثلث الأخير من الليل ضابط الثلث الأخير من الليل الذي يختلف يبدأ من الساعة على حسب اختلاف الليل في كل مكان نزوله لقبه في أمريكا لحال وفي الشرق لحال وفي أوروبا لحال وفي نجد لحال يليق بالله سبحانه وتعالى. الليل يبدأ بعد المغرب الليل يبدأ بعد المغرب الليل متى يبدأ بعد غروب الشمس في كل مكان جزاك الله خيرا وينتهي بطلوع الفجر في كل مكان جزاك الله قد يكون هنا ليلا وهناك نهار في أمريكا وغيرها. تدعو الله ما تيسر تسأل ربك المغفرة والرحمة تدعو الله بما تيسر من الخير ادعوني يستجب لكم اللي زوجه الله يسر زوجه صالحه واللي يقول اللهم اغفر لي واللي يقول اللهم يسر ذريه طيبه واللي يقول اللهم ارحمني ذلك يدعو ربه في كل ما يهمه كل واحد يدعو ربه بما يهمه. صلى الله عليه قول الرجل في الحديث اللهم انت عبد وانا اخطأ من جنده الله. استدل بعضهم بهذه اللفظه على ان من قال الكفر خطا سوق لسان سوق لسان مثل ما قال بابي يقول اللهم اغفر لي يقول اللهم العني ما يضر سبق الإسلام الاستدلال الله يقول لك يقول إنه إذا قال الكفر وهو لم يقصد بقلبه لا يقصد ولم يقصد يعني سبق لسانه ما قصده سبق لسانه هذا من أدلة يجعلها عامة في كل من قال الكفر يعني سبق على لسانه ما قصد سبق على لسانه يقول إياك الله قال يلعنك الله سبق على لسانه. صلاة الحاجة ما تعمدها صلاة الحاجة أفضل الثلاثة الأخيرة من الليل أو أي وقت في أي وقت صلاة الحاجة في النهار ولا في الليل لكن مو بوقت النهي. بعض المعاصرين زعم قال ما دام من الليل لا يبتعد عن الأرض أبدا فنقول إن الله عز وجل لم يشرك به هذا نزول يليق بجلاله وكيفيته الأمر مهما مهم من جسم المخلوق حتى يشتبه الأمر نزول يليق بجلاله الله أعلم بكيفيته. وإذا قالوا فعل صار صواب أصلا ما قاله الله ورسوله وما وافق ما قاله الله ورسوله نزول يليق بالله بس وانتهينا. على الله ولا حرصهم على هوى النبي ولا على هوى غيره ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ويقول سبحانه وقليل من عبادي يشكرون هذا عام من الدنيا كلها. نعم أمة الدعوة أمة الدعوة كلها في الجنة أمة الدعوة كلها في الجنة. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمت في السماء اجعل رحمتك كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا

فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهلية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المجزية والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في بقية الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالصفات، منها حديث اللهم رب الصلاة السبع رب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعوذك من شر نفسي ومن شر كل دابة، هم بأخي مسكا، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس بعدك شيء، اقضي عن الدين. وفي هذا الحديث العظيم من رواه مسلم فيه أنواع من الصفات، كونه فوق العرش، وأنه رب السماوات، رب الأرض، وأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، كل هذا يدل على علو سبحانه وتعالى، وأنه ينزل منه كل شيء، الأمر والوحي كله ينزل منه، وهو فوق العرش جل وعلا، فوق جميع الخلق سبحانه. وكون جميع النواصي بيده يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وكون أيضا هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوق شيء، الباطن ليس دونه شيء، كما جاء في القرآن العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، هو الدائم الكامل، لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، لا يسبقه شيء ولا يعذب، بل هو دائم أبدا، وهو الظاهر الذي قد ارتفع فوق جميع الخلق، فليس فوقه شيء في الأعلى جل وعلا فوق العرش، والعرش تقوم المخلوقات، وهو الباطن فليس دونه شيء، لا يحجبه شيء، يعلم أحوال عباده ويعلم ما في الضمائر. وهذا الدعاء فيه وسيلة لطلب قضاء الدين والإغناء من الفقر. كذلك حديث الرؤية وكسر ترى ربكم يوم القيامة كما ترى الشمس ليس دونها سحاب وكما ترى القمر لا تضامون في رؤيته، تضامون من الظلم. وأيوة تضامون من التضام، يعني لا تتضامون، يعني رؤية فائزة ما يتضام، ليس خفي، قد ينضم الناس بعض إلى بعض كل يقول لك ولوك انظر انظر انظر يجي خفى، أما رؤيته هي بارزة واضحة كالشمس ليس دونها سحاب، ما يحتاج تضام ولا ضيم ولا لحنة، كل يراه في مكانه يعني مشقة، كحديث الوسط اللي بينه ثاني حديث وسط في باب صفات الله، لا حديث ثاني لما رفع صعبة صدر يا أيها الناس، كذلك حديث في كل ما رفع أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم لا تدعون أصم ولا غائبة، كذلك يبين لهم سبحانه يسمع كلام عباده ودعاءهم، ما يحتاج رفع الصوت المخالف للشرع، يكون رفع وسطا، ولهذا لا تدعون أصم ولا غائبة، كانوا يرفعون أصواتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعلوا ذلك، أن لا يبالغوا في الرفع إلا في التلبية، هذا مستهزئا جاء في التلبية رفع الأصوات تلبية، أما التكبير العادي يكون وسط ما فيه مبالغة في الرفع، فإنك لا أصم ولا غائب، هو فوق العرش ومع عباده يسمع أصواتهم ويسمع كلامهم جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يوجب دعوة الداء إذا دعا، ولهذا أقرب قال أقرب إلى أهلنا نوق راحلته، هو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في الأصوات هذه، ولكن إظهارها من باب الذكر لله، إظهارها من باب الذكر لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك، ولكنه من باب الذكر وفصل بالذكر لأن إظهار ذكر الله جل وعلا كما يرفع الناس أصواتهم بالتلبية إظهارا لذكر الله عز وجل. وإلا هو سبحانه يعلم السر وأخفى ويسمع أصوات عباده وإن أخفوها لا تخفى عليه خافية، فسميع قريب يسمع أصواتهم وإن خفضوها ويعلم أحوالهم وإن أسروها لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالله وأنه سبحانه سميع قريب يعلم أحوال عباده ويسمع أصواتهم ويعلم دعاءهم ولا تخفى عليه خافية جل وعلا مع كون فوق عرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف لعقيدة البدع، هي عقيدة مستقيمة وسط في هذا الباب بعض الصفات بين أهل التمثيل المشبه وبين أهل التعطيل المشبه، هم وسط في باب الله كما أن الأمة هي وسط الأمم، فأهل السنة وسط في هذا الباب يثبت صفات الله وأسماء ما هي تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني يمرونها كما جاءت ولا يحرفونها ويغيرونها ولا يعطلونها ولا يمثلوا صفات الله بصفات خلقه كما تفعل الجهمية والمعتزلة، بل هم يثبتونها إثباتا بريئا من التمثيل وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل والتنزيه لا يحتاج إلى تعطيل، بل يقولون نثبت صفات الله وأسماءه على وجه اللائق بجلال الله من غير تحريف لها ولا تعطيل لها ولا تكييف لها ولا تمثيل، فهو وسط في باب صفات الله بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل المشبه. الجهميه يعطل صفات الله واسماءه ويشبهها يثبتونها ويقولون يدك يدي وصوتك صوتي وقدمك قدمي، وهذا منكر وعظيم كله كله كفر وضلال، فهو وسط بين اهل التعطيل الجهميه وبين اهل التمثيل المشبهه، وانبسطوا في باب افعال الله بين الوعيديه والقدريه يثبتون افعال الله وان حق هو جل وعلا ينزل السماء من كل ليله يبرز للعباد يوم القيامه حتى يرون وجهه الكريم كما يرى الشمس نسل من الصغار نسل من السحاب سبحانه وتعالى، يرضى ويغضب ويامر وينهى ويخلق ويرزق، فافعاله ثابته سبحانه وتعالى خلافا للجهميه المعطله وخلافا للمعتزله الذين يقولون باثبات اسماء الله من دون صفات اسماء مجرده ليس لها معنى، كذلك وسط بين في صفات الله بين الوعيديه الذين يقولون ان وعد الله وعيد الله نافذ وبين المرجئه الذين يرجون الاعمال ويرون العبد انما له قول واعتقاد اما عمل فليس من الايمان، والوعديه يمضون وعيد الله وهم المعتزله يقولون مخلد في النار اذا مات على المعاصي، والمرجئه يقول لا يظهر مع الايمان شيء لان فرع العمل ليس من الايمان فيرون قوله وتصديق كافي، واما اهل السنه يقول قول وعمل واعتقاد تضره المعاصي لكن لا توجب خلوده في النار كما تقول المعتزله ولا يكفر كما تقوله الخوارج، ولكنها معاصي تضره وتضعف ايمانه ومن زوالها والتوبه منها يكمل ايمانه، وهكذا هم وسط بين الوعيديه من المعتزله ايضا والخوارج وبين المرجئه، فالخوارج يقولون ايمان قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص، وهكذا الوعيديه هم من المعتزله يقول قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص، ومن مات على المعاصي صار من اهل النار مخلدا فيها، وتزيد الخوارج يكفر بذلك مع كونه من اهل النار، اما اهل السنه فهم وسط في ذلك يقولون المعاصي تنقص ايمانه وتضر ايمانه ولكن لا يكفر ولا يخلد في النار خلاف الخوارج وخلاف المعتزله قبحهم الله، وهم وسط ايضا في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرافضه وبين الخوارج، فالرافض غالوا والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابة وكفروا أكثر منهم، والرافضة غلوا في أهل البيت أما عن السنة والجماعة فيتغضون عن الصحابة ويؤمنون بعدالتهم وأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء ويتبرؤوا من طريق الروافض الذين يغلون في علي وأهل البيت، فأهل السنة لا يغلون ولا يجفون، فهم مع الصحابة يتغضون عنهم ويعتقدون أنهم أفضل خلق بعد الرسل وأن خيرة هذه الأمة، ولكنهم لا يغلون فيهم كما تغلو الرافضة في علي وأهل البيت ويدعو لهم مع الله ويزعمون أنهم معصومون، لا هذا ولا هذا. فالرافضة غلوا وزلوا وظلوا، والخوارج أيضا أسروا عطلوا يعني جفوا في حق الصحابة ولم يثبتوا عدالتهم، وأهل السنة أثبتوا عدالة الصحابة وفضلهم وأن أفضل الخلق بعد الأنبياء، ولكنهم خالفوا الرافضة في الغلو فلم يغلوا في علي ولا في أهل البيت، بل ترضوا عنهم عرفوا فضلهم وأنهم من أهل الخير من استقاموا على الحق وهو يرجى له الخير، وعلي من بقية الصحابة هو رابع الخلفاء وله فضله وأحد العشر مشهور في الجنة، لكن لا يولى فيه، لا يدعى مع الله ولا يقال أنه معصوم ولا يقال أنه صاحب الرسالة وأن جليل الخان، كل هذا باطل، ولكنه من أفضل الصحابة ومن خير الصحابة وهو رابع الخلفاء ومن العشر مشهور في الجنة، ولكن لا يزول فيه ولا في فاطمة ولا في الحسن ولا في الحسين ولا في غيرهم، بل من استقام له على الحق من البيت فله أسرة المؤمنين، من استقام له يدعى له ويترضى عنه ولكن لا يغلى فيه، وهكذا علي والحسن والحسين من خيرة الصحابة ولا يغلى فيهم، بل يعرف فضلهم وأنهم من خيرة المسلمين ولهم منزلتهم معروفة عند أهل السنة والجماعة. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. نوع المعية إن الله معكم لا ترفعوا صوتكم، يعني لا تبالغوا في الصوت، والسنة الذكر يرفع صوته بالذكر، لكن كانوا يرفعون أصواتهم جهرة زيادة، فلهذا قال لهم إنه معكم أقرب إلى الله رحمته، ما يحتاج إلى هذا، لكن سنة رفع صوتهم من أجل إسماعه يسمع السر وأخفى، لكن من أجل إظهار الشعيرة شعيرة الذكر والتلبية، لا من أجل أنه يحتاج إلى ذلك، هو لا يحتاج إلى هذا سبحانه، يسمع السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية المعية بالذات أو بالإحاطة بالعلم، ذاته فوق العرش الله معهم بعلمه سبحانه وتعالى. جمعوا النصب أيضا، جمعوا مع الغلو في أهل البيت، جمعوا النصب يثبت الناصب غير الرافضة، الناصب ينصبون العداوة لأهل البيت ضد الرافضة، وأهل السنة يتبرأوا من هؤلاء ومن هؤلاء من النواصب ومن الرافضة، لكن أيضا يشركون بعض الصحابة، هذا من غلوه بعلي، غلوه في أهلي يسبوا وصبوا بعض الصحابة فسبوا أكثر الصحابة، لا يغلى في أهل البيت ولا في غير من الصحابة ولا يشفى في بقية الصحابة خلاف للرواه. عند في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول عليه السلام أو كرم الله وجهه، هذا ما أحدثه الشيعة، لا يقال رضي الله عنه من بقية الصحابة، هذا الأفضل، ونطق لا يقال عليه السلام، هذا شيء مما أحدثه بعض الشيعة، يقال رضي الله عنه ويكفي الحمد لله، ترك أحوال مثل بقية الصحابة لا يخص بشيء. في آخر الحديث الأول اقضي عني الدين واغنني من الفقر، هل هذا يقال عند من أصيب يعني بالدين أم يقال عند النوم؟ هذا من الذكر في الجنة، هذا من الذكر، وإذا قال في أي وقت جائز اقضي عني الدين يقول يا مغنوان يكمل الحديث، قد يبتلى بالدين، قد يكون الديون التي عليه لله من الحقوق، يقول النص والحمد لله. سمعت مجيب تفسير الإحاطة بإحاطة العلم والقدرة، أحاط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، نص القرآن كل شيء محيط علما وقدرة وهو فوق العرش جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. نسب إلى بعض علماء الكوفة